شفت طعم الفراق شلون مكروه، شفت لما تناديك شلون حلو، حسيت بألم وبداخلي جروح، مصيبة فرقتك سوت لي بالوجه. شفت طعم الفراق شلون مكروه، شفت لما تناديك شلون حلو، حسيت بألم وبداخلي جروح، مصيبة فرقتك سوت لي بالوجه. ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح، ما أدري مخشوش البشر، ما أدري مخشوش الملح. ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح، ما أدري مخشوش البشر، ما أدري مخشوش الملح. عضيدي وصيحاني شجاني، عفت اللي يحبني وطيب وياي، ورحت اللي يذلني وما هواني. إذا شافت عيوني اثنين عشاق، عضيدي وصيحاني شجاني، عفت اللي يحبني وطيب وياي، ورحت اللي بدري مخشوش الملح. ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح، بدري مخشوش البشر، بدري مخشوش الملح. أحس روحي تريد تعوف جسمي، أحاجيكم وأبجو ما تردون، ونيم بالصور بفراشي أمي. صوركم من أبا وعمدري شي يصير، أحس روحي تريد